الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن الأمثلة أيضا النفساء، فإن الدليل دل على أنها لا تصلي، والدليل في ذلك أثري ونظري. أما الأثري فلما في سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. تقعد عن ماذا؟ الجواب: عن الصوم والصلاة. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر أن النفاس في أحكامه كالحيض سواء بسواء إلا بدليل فصل. وأما الدليل النظري فلأن المتقرر في القواعد أن النفاس في أحكامه كالحيض سواء بسواء إلا بدليل فاصل، فحيثما قام الدليل على إسقاط فرضية الصلاة عن النفساء وقت نفاسها فإننا نقول بأن الصلاة عليها غير واجبة ولا فرض، لا أداء ولا قضاء.